الحافظ المسعودي والجاحظ. قال المسعودي في مروج الذهب الجزء الأول صفحة 99 تحقيق محي الدين الحميد: زعم عمرو بن بحر الجاحظ أن نهر مهران الذي هو نهر السند، زعم الجاحظ أنه مني لمصر، ويستدل على أنه، يعني شوف هذا العاقل الكبير الجاحظ، شوف وين يصل أحيانا العالم الأديب العاقل كيف يصل، ولا ينقصه أنه يصل إلى مستوى من الفكر هابط أو من الفهم هابط، لأن الكمال عزيز. زعم الجاحظ أن نهر مهران الذي هو نهر السند مني لمصر، ويستدل، هذا كلام المسعودي، ويستدل على أنه من النيل بوجود التماسيح فيه. يعني شاف تماسيح في النيل وشافها في هناك، قال هذا من هذا، يعني لا رابط. فلست أدري كيف وقع له هذا الدليل، وذكر ذلك في كتابه المترجم كتاب الأمصار وعجائب البلدان، هذا كتاب الجاحظ. قال المسعودي: وهو كتاب في نهاية الغثاثة، لأن الرجل لم يسلك البحار ولا أكثر الأسفار ولا تقر المسالك والأمصار، وإنما كان حاطب ليل ينقل من كتب الوراقين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.